مع لون من ألوان الفن الجميل. نستمع إلى هذه الاستهالات الطيبة من الأخ الفاضل إبراهيم راشد. إلى والليل لما Thank you.